الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هاتان الآيتان الكريمتان هما السادسة والسابعة من سورة هود، تلوتهما الليلة الفائتة، وتحدثت عن قوله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهو يقول في نفس هذه السورة الكريمة: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. يعني يبين أن كل دابة برية أو بحرية أو جوية تدب على الأرض، على الله رزقها وهو آخذ بناصيتها. وفي قوله عز وجل في الجملة الثالثة من الآية الأولى، الجملة الثانية من الآية الأولى، يقول عز وجل: ويعلم مستقرها ومستودعها. يعني هو آخذ بناصيتها وعليه رزقها، هو تكفل به فضلا منه وإحسانا وجودا، ويعلم مستقرها ومستودعها. والعلماء تفاوتوا كثيرا في تفسير المستقر والمستودع، وقد ورد في القرآن الكريم في أكثر من موضع: والذي خلقكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. كثير من العلماء يقولوا أصلاب الرجال وأرحام، أصلاب الذكور وأرحام الإناث، أصلاب الذكور وأرحام الإناث، هذا غير واضح، هذا القول غير واضح. بيّن الله عز وجل لنا في موقع من مواقع كتابه الكريم، وهو يحذر عباده من الانحراف عن دينه وسلوك الطريق المعوج، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، هذا الاستقرار. وإحنا في أيامنا وقبل أيامنا نردد نعمة الأمن والاستقرار، نعمة الأمن والاستقرار هما توأمان، إذا حصل الأمن حصل الاستقرار، ولا يكون استقرار إلا مع الأمن. في أول سورة الأنعام قال: خلقك خلق من نفس واحدة، يقول فمستقر ومستودع. لا قضى أجلا، يقول قضى أجلا وأجل مسمى، أنا أشار إلى أجلين: الأجل أجل حياة الدنيا، وأجل البرزخ اللي بعد الموت لكل حيوان. وجعل في الأرض، وجعل الأرض، وجعل في مستقر ومتاع إلى حين في الأرض، جعل الأرض قرارا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. الذلول الدابة السهل السمحة اللي تركبها لا تزعجك في مشيها ولا حتى في جريها، ولا يجعلكم الأرض ذلولا مذللة مسهلة مسهلة جبال راسيات وطرق وعلامات وبالنجم هم يهتدون آيات لله عز وجل في الأرض، وجعلها مستقرا لعباده في دنياه، وجعلها أيضا مستودعا لهم بعد مماته، جعل مستقرا لهم في معاشهم ومستودعا لهم في معادهم. يمشي عندما يبسط الأمن رواقه على البلاد بسبب طاعتهم لله عز وجل واستمساكهم بشريعته والتزامهم بمنهج نبيه وحبيبه وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، يسر لهم هذه الحياة الهنيئة الرغيدة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، هذا الاستقرار، الطمأنينة الاستقرار، كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بالدين أمن واستقرار. وبعدها جنات الفردوس والنعيم المقيم الذي لا يبيد ولا يتحول ولا يتغير، حياة رغيدة وموت مطمئن وبرزخ عليه كأنه روضة من رياض الجنة، كأنه روضة من رياض الجنة. ثم يقوم إلى رب العالمين فتتلقاه الملائكة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، ادخلوها بسلام آمنين. هذه من أميز وأمثل صور الأمن والاستقرار في حياة الدنيا. إذا انحرف الناس عن دين الله عز وجل وركب كل إنسان هواه وأفتى من يعرف ومن لا يعرف، وبدأوا يستبيحون المحرمات. إحنا نقرأ في كتب الفقه وغيره، في كتب الفقه وغيره، أن المساجد محرمة على الحائض والجنب. وسمعت البارحة أن بعض النساء وبعض الرجال يفتي بأن الحائض تدخل إذا كانت لها حاجة في المسجد تشتغل، موظفة تدخل وهي حائض وتروح عند الروضة وتروح في كل محل على أي طريق. هذا قالوا الضرورة، يعني الضرورة انحصرت فأنك تعين 3 أو 4 أو 5 نسوان عشان يراقبوا مئات النساء، وهي حائض تدخل المسجد تبيحون لها دخول المسجد عشانها حائض، عشانها مراقبة في المسجد ولا تعمل المسجد؟ هذا يتأتى ذا في قاعدة عند أهل العلم: لا يحل لمسلم أن يفتي إلا وهو يعرفها. قاعدة عند أهل العلم: لا يحل لمسلم أن يفتي إلا إذا كان يعرفها. من بين هذه القواعد: يجوز الاجتهاد في النص ولا يجوز الاجتهاد مع النص. اللي ما يعرف هذه ما يعرف نص الافتاء. اللي ما يعرف أن فرقا بين الاجتهاد في النص والاجتهاد مع النص، يعني إذا كان النص جاء بمسألة لا يحل لمسلم أن يغيره وأن يفتي على نقضه مهما كان، وقاعدتهم لا اجتهاد مع النص. وأنا دائما أضرب مثال: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. معقل بن يسار المزني لما كان أمير على البصرة ويحصل المد والجزر في بحر العرب من الخليج، فيغطي مياه النهر البصرة، فيغطي المالح عند المد، يغطي ماء البصرة ويصير ما في البصرة ماء يشرب. فأمير أميرهم من الصحابة رضي الله عنه معقل بن يسار المزني، فكر وش الطريقة؟ قال أبحفر نهر، نهر إذا كان فيه البحر فيه جزر والحلو يغلب على المحي في هذا المكان، نعبي النهر هذا من الماء الحلو. فإذا بدا المد سك الطريق، يبقى الماء الحلو يشربون من أهل البصرة يشربون منه. أحيانا تجي السيول جارفة والنهر يمتلئ، فيقولوا في مثلهم إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يعني ما دام نهر الله جاءنا ما احنا محتاجين نهر معقل ابن يسار. هذا مثل أنا أضربه دائما لأبين للإنسان أنه لا يحل لك إذا سمعت أن النبي قال كلاما في مسألة أن تفتي على خلافه، لا يحل لك كائنا من كان، كبير أو صغير. واحد يقول هذا حنفي، نقول له سيد أبو حنيفة أنت تقوى على معارضة محمد بن عبد الله؟ يقول له والله ما أقدر. إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربه بقول عبد الحال. وتسأل مالك بن أنس إمام دار الهجرة اللي سئل عن 40 مسألة يقول في 36 منها لا أدري. 36 مسألة يعني معناها خد من 4 درجات ورع عليه 36 درجة مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ويقول لا أدري. ويقول إذا كل يؤخذ من هو يقول وهو يدرس في هذا المسجد الكريم، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا منسوب للشافعي أيضا، للشافعي ولأبو حنيفة والمالك ولحم الحبال، لا يجرؤ واحد منهم أن يعلم حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة ويفتي على خلافه. لا يمكن لواحد أن يفتي على خلاف ما جاء عن رسول الله، يطمئن راسه تنزل راسه. إذا قيل قال رسول الله خلاص، ما يحل للمسلم كائنا من كان كبيرا أو صغيرا إذا صح الخبر عن رسول الله أن يحاول اعتراض النبي محمد بحال الأحوال. فإذا قريت حديث النبي محمد حديث جسرة، لا لما بنى المسجد وجد بيوت أصحابه الشريعة على المسجد خلوا يطلعون من نفس المسجد، قال وجهوا هذه عن المسجد وحسبوا أنه ربما يرخص لهم بعدين في البقاء ثقيل تغيير البيت وتغيير الأبواب. فلما خرج ولم يجد غيروا شيئا، قال وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ويصرح القرآن الكريم في موضوع الجنوب يقول ولا جنبا، يعني لا تقربوا المساجد، هو اللي قال لا تقربوا الصلاة لكن مراد من صلاة المساجد، لا تقربوا ولا جنبا إلا عابري سبيل. يعني الجنوب مثلا أجنب وهو في النايم في المسجد احتلم فأصابته الجنابة مضطر يخرج، ما عليه أي إثم ولا عليه أي أذى لأنه اجتاز. افرض انه ساكن طبعا برا عن المسجد، ولكن بينه وبين الماء اللي يغتسل منه من الجنابة او تغتسل منه من الحيط او تغتسل منه المرأة من الحيط المسجد، ما له اي طريق للماء الا من طريق المسجد، فله الحق في الاجتياز. يا مجتاز مجتاز يعني ما يقعد مثل المرتحل، يعني ما يقعد ابدا لانه شوف ولا جنبا الا عابري سبيل، ما هو مسافر لا، لأن المسافر موجود ذكره في نفس الآية في غير مقام آخر، فيقول إلا عابري سبيل يعني إلا مجتاز. وعليه عامة أهل العلم أن الجنوب والحائض اللي النبي قال فيهم أنا لا أحل المسجد لحائض يعني المكثف الدخول فيه لغرض عمل من الأعمال، كمرة راقب النساء وعليها الحيض، أو رجل جنوب وله عابئ بالأمر عشان يدخل المسجد وجنوب، هذا لا يحل لا، وعليه من الآثام والأوزار هو وهي ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فإذا سمعت كلام النبي محمد لا أحل المسجد لحائض، خلاص ما ينبغي أن ترفع رأسك، ترفع رأسك مع مين؟ مع محمد. وهذا حب ده. أنا أعجب لرجل مرة هالأيام وأنا في الرياض سألني واحد قال لي طيب الشافعي بيصلي، يقول صلي والشمس تغرب عند غروب الشمس، صلي السنة إذا دخلت المسجد قبل غروب الشمس، إن دخلت بعد العصر صلي تحية المسجد، دخلت قبل غروب الشمس صلي تحية المسجد، عند صرار طلوع الشمس صلي تحية المسجد. ليش؟ قال لأن الشافعي قال كل صلاة لها، الشافعي اللي قالها ترى ما قالها النبي محمد، ولا هي موجودة في 150 سنة من هجرة رسول الله. حد أحد يأتينا في كتاب إنها موجودة فيه قبل 150 سنة، بعد 150 سنة من الهجرة، قبل يعني مات الصحابة كلهم والتابعين وأتباع التابعين، كانوا ميتين في ذاك الوقت يعني يولد الشافعي. فإذا اجتهد الشافعي وقال إن إن الصلاة لها سبب صلى في أي وقت، وش أقول للشافعي؟ نقول له أنت شيخ وعالم ولك فضل، لكن كل يؤخذ من قوله إلا محمد، اللي ما ينطق عن الهوى ولا يقول إلا الحق، المعصوم من من من من من من المعاصي كبيرة محمد عليه الصلاة والسلام، وأما أنت ما أنت معصوم. طب أنت يا شافعي تفتي بأن الرجل إذا زنى بامرأة وحبس هذه المرأة بعد وطئها وهي بكر مثلا أو أنه لأسها رجل وجاءت ببنته، هو يفتي بحل زواجها من أبوها اللي جابها من صاحب الماء. الشافعي يفتي بأن إذا زنى رجل ببنت وحبسها عنده حتى لا يأتيها غيره وجاءت ببنت له أن ينكحها تزوجها. ليش يا شفعي؟ قال لأن الزنا نقمة والنسب نعمة، فالنقمة لا تزيل النعمة، ما تكون سبب في منع النعمة. هذا كلام ده تقوله ده؟ طيب وش تقول في قوله عليه السلام لا صلاة بعد العصر؟ يقول هذه يعني اللي ما لها سبب، اللي لها سبب تصلى. وش تقول انت يا ابو حنيفه؟ قال لا ما اقول مثله. وش تقول يا مالك؟ قال لا ما اقول مثله. وش تقول يا احمد بن حنبل؟ يقول ما اقول مثله. اكثر الدين يقول ما اقول مثله ويقول لا الا كذا. طيب ناخذ كلام مين؟ لا كلام هذا ولا كلام، ضربت مثل زمان وكثرت منه، وان كان حديث في مقال ان عن عبد الوارث بن سعيد قال كنت في منى فرايت ابا حنيفه وابن ابي ليلى وابن شبرمه، فقلت الحمد لله ثلاثة من أئمة الدنيا والله لا أسألنهم عن مسألة البيع مع الشرط، البيع مع الشرط. فجئت أبا حنيفة وقلت يا شيخ ما رأيك في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال البيع باطل والشرط باطل. رحت للثاني يا شيخ ما رأيك في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال البيع صحيح والشرط صحيح. رحت للثالث يا شيخ ما رأيك في رجل باع بيع وشرط؟ قال البيع الشرط باطل والبيع صحيح. قلت في نفسي سبحان الله، ثلاثة من أئمة الدنيا لا يجتمعون على مسألة واحدة، والله لا أناقشنهم. لهلا يقول عبد الوارث بن سعيد، فيقول فتيت أبا حنيفة فقلت يا شيخ سألتك عن رجل باع بيعا وشرط شرطان، فقلت البيع باطل والشرط باطل. وش قال أبو حنيفة؟ عشان يعرف اللي المتطفلين على العلم أدب العلم وأدب العالم سواء أفتى أو لم يفتي. قال له يا شيخ سألتك عن رجل باع بيعا وشرط شرطان، فقلت البيع باطل والشرط باطل، وسألت صاحبيك ابن أبي ليلى وابن شبرمة، فقال أحدهما البيع صحيح والشرط صحيح، وقال الثاني البيع صحيح والشرط باطل. وش يقول له أبو حنيفة؟ قال لا، هذا اللي ينقله عبد الوارث بن سعيد، لا أدري ماذا قال لك، يعني ما أعرف وجهة نظرهم، ما أعرف وجهة نظرهم، لكن حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، وما دام النبي نهى عن البيع وشرط فكلهما باطل. اجتهد، البيع باطل والشرط باطل. فذهبت إلى الثاني وقلت يا شيخ سألتك عن رجل باع بيعا وشرط، قلت البيع صحيح والشرط صحيح، وصاحبك فلان وفلان قال واحد كذا وقال كذا، قال لا أدري ماذا قال لك، ولكن حدثني فلان عن محارب بن بثار عن جابر بن عبد الله قال كنت أسير على جمل فأعيا، الجمل عز الجمسي، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فهو عاجز، الجمل يتحرك يعني بلت في الطريق وعاجز يمشي من الضعف والهزال، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فقرص الجمل، غمزه غمزة، قال جابر فسار سيرا لم يسر مثله قبله قط، يص كأنه فرس سبوق، وهو كان عاجز يتحرك من مكانه، عندما قرص النبي محمد انطلق كأنه فرس سبوق. وقال بعنيه يا جابر، بعنيه بأقية. قال فبعته واستثنيت، يعني اشترطت حملانه إلى أهلي، اشترطت على النبي محمد أن يخلي الجمل في يدي حتى أروح المدينة وأجيبه له، وأنا بنقطع في الطريق ما أمشي أمشي على رجلي ولا أسوي. فاستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما أتيت المدينة أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، يعني أعطيت الجمل فنقدني ثمنه، فلما وليت ناداني يا جابر أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فيه، لك الجمل والدراهم. فالبيع صحيح والشرط صحيح. فأتيت الثالث، يا رجل يا شيخ سألتك عن رجل باع بيعا وشرط، قلت البيع صحيح والشرط باطل، وقال صاحبك فلان كذا وقال صاحبك كذا. قال لا أدري ماذا قال لك، أنا ما أعرف وجه نظر، إنما حدثني فلان عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن أبي عروة بن الزبير رضي الله عنه قالت عن عائشة قالت أتتني بريرة فقالت كتبت أهلي على 9 أواق فأعينيني. قلت إن شاء أهلك أدفع لهم 9 أواق وولاؤك لي، أنا أعتقد أشتريك منهم شراء، ما هو مكاتبة، الكتابة قسط كل شهر ولا كل سنة تقسط على أقساط، لكن هذا بلغ المبلغ كله دفعة واحدة أسلمهم المبلغ وأتصري أنت لي ولا إكري. فذهبت بريرة لتخبر أهلها بأن عائشة مستعدة تدفع المبلغ فورا، بدل ما هو أقساط على عسى على سنوات فورا، ويكون ولاء لعائشة. فأبى أهلها إلا أن يكون الولاء له، قالوا ما نبيعك على عائشة إلا استرى الولاء لنا، نشترط شرط أن يكون ولاؤك لنا بعد العتق. فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له عائشة بين، فقال لبرير قال لعائشة ابتعيها يعني اشتريها واشترطي لهم الولاء. فقلت لبريرة اذهبي إلى أهلك وأخبريهم بأني أشتريك بكذا والولاء له، هذا ما هو كذب، هذا نوع من التحدي، من التحدي مثل ما يقول ربنا اعملوا ما شئتم، هل إذا عملوا ما شئتم يروح الجنة، إذا عملوا بمعصية الله ومعصية يروح الجنة، هذا تهديد، في من أساليب العرب الأمر للتهديد، والأمر يأتي للتكوين، والأمر يأتي للصيرورة، والأمر يأتي للإباحة والاستحباب والإيجاب، إلا ما يختلف على المقام هو اللي يحدد. فقالت عائشة لبريرة اذهبي إلى أهلك واشترطي لهم الولاء العلي لهم. فاشترط فذهبت بريرة وأعطتهم قروش اللي أعطتها عائشة وأن على شرط أن يكون الولاء. فلما انتهى البيع واعتقتها عائشة صعد النبي عليه السلام على المنبر وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط في كتاب ليس في كتاب، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يعني في شرع الله، ما المراد في القرآن، ما المراد الشروط ما في القرآن، يعني ما في الشرع، سواء كان الشرع كتاب أو سنة أو أصل أو قاعدة من قاعد الشرع، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط على رواية إن كان 100 شرط على إن كان تم أو ناقصة، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان كما شرط كتاب الله أحق وشرط يعني شرع الله وكتاب الله أحق وشرط الله أوثق، الولاء لمن أعتق، إلا أعتق الولاء له، ما دام انت بعتها عليهم وخدت قروش، بعتوها عليه على عائشه وخدت قروش، ما لك حق فيها، ولا اهل من اعتق، ولا اهل من اعتق، ولا اهل من اعتق. يقول النبي عليه السلام طب نبي ننظر في الثلاثه الاقاويل فيها وش الصحيح فيها وش الباطل فيها، وش وجهه نظرك يا ابو حنيفه؟ هذا اهل العلم اللي يعملون كده، اما العوام الرعاه اللي يفتون باباحه دخول الحائض للمسجد النبوي عشان تشتغل فيه وتظهر فيه رعاه. أبو حنيفة يروي يقول من حتى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي قال طيب نشوف سند عمرو بن شعيب ده. عمرو ابن محمد ابن شعيب ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. عبد بن العاص صحابي من مشاهير الصحابة، ولد عبد الله صحابي من مشاهير الصحابة، ومحمد ولد عبد الله ولد عمرو محمد وعمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله ابن عمرو. محمد ما هو صحابي ولم تعرف له رواية، وشعيب ما شاف النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وعمرو له ثلاث جدود. جد محمد ولد عبد الله بن عمرو ما هو صحابي ما يروى عن رسول الله، وجد عبد الله صحابي يروى عن رسول الله، وجد عمرو بن العاص صحابي الجد الثالث يروى عن رسول الله. لو قال أبو حنيفة، لو قال للراوي سواء أبو حنيفة ولا غير اللي يروي مثل هذا السند، اللي يروي مثل هذا السند، لو قال حدثني عبد الله عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قبل الحديث، لأن شعيب روى عن جده عبد الله بن عمرو، والجد الجد هو عبد عمرو ابن شعيب ابن محمد. إذا قال عبد عمرو بن شعيب عن أبيه يعني أبي شعيب عن جده، هو محمد ولا عبد الله بن عمرو ولا عمرو بن العاص؟ فإن صرح بالتحديث وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قبل الحديث، ما فيه انقطاع ولا وهم. لكن إذا قال عن أبيه عن جده نقول طبعا هو له جد اللي هو محمد لم يسمع من رسول الله، فإذا كان هو اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم حديثه ما هو واصل ما هو متصل فلا يصح، فيه انقطاع لا يتصل ما يصح. وهذا عند عامة أهل العلم، الكلام اللي أقوله ده أكثر أهل العلم على رجح كل حديث سنده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده دون أن يسمي الجاد فهو مرتد، وكل حديث فيه التصريح بالجد بأن عبد الله بن عمرو بن العاص الحديث مقبول ويحتج به. فرواية أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما قال عمرو بن عبد الله بن عمرو ولا عمرو بن العاص، سقط الحديث وصار الدليل اللي استدل به ما هو ما له قيمة علمية. وهذا إمامي يفتي بهذا الحديث، يعني ما أفتى بأنه هو طبعا يمكن قد اعتقد بس بضاعة أبي حنيفة لم تكن وافية في علم الحديث، هذا ما يختلف فيه العلماء، ويسمى مذهب ومذهب أهل الرأي. الحديث حديث الجمل حق جابر وبيع النبي واشترط جابر له وحملاله إلى أهله، هذا من اللي رواه؟ هذا رواه فلان محارب بن جثار عن جابر بن علي وهو في صحيح البخاري، يعني من أصح الأخبار عن رسول الله، ما يستطيع أكائن من كان ينطع في سنده. إذن هو حجة على صحة البيع والشرط، بس يحتاج كلام لأهل العلم بعدين التثقيف المسألة. الثالث حديث بريرة أبطل الشرط وأجاز العقد، أجاز البيع وأبطل الشرط. فالشرط قالوا العلماء لا، العملية أصلها مبنية، هل الشرط هذا يناقض العقد ولا يمكن انفكاكه من العقد؟ فإن كان الشرط لا يناقض العقد، يعني اشترى دابة اللي قال على شرط أركبها، هذا حقك، هذا مقصد العقد أنك تركبها وتبيعها وتحجرها وتعملها في الشارع. فإذا كان الشرط لا يناقض أصل العقد الشرط صحيح والعقد صحيح، إذا كان الشرط يناقض أصل العقد يقول أنا بيع عليك الدرد بشرط ألا تسكنها وألا تبيعها، ليش كذا؟ ما ينفع الشرط ذا، هذا شرط باطل، ولا يتأتى العقد إلا به، يصير العقد باطل ولا الشرط باطل. فإذا كان العقد يمكن يتمشى يجمع بين الشرط ولا يعني أصل يكون الشرط من مقتضى العقد، هذا الشرط صحيح والعقد صحيح. إذن علماء ثلاثة كبار يختلفون في مسألة واحدة، وجاء العلماء بعدهم وحققوا هالقاعدة اللي أنا ذكرتها، وهو أن إذا كان العقد الشرط يعود على أصل العقد بالبطلان فالشرط باطل والعقد باطل، إذا لم يمكن فسخ أحدهما عن الآخر، وهذا طبعا كان صحيح ما فيش كان عندنا. قلت أنا أكثر من مرة استدلال أتباع الشافعي. أنا قلت لك إن لما أفتى بأن الرجل إذا حبس مزنيته وحملت من زناه وجاءت ببنت له أن يتزوجها، هذا مذهب الشافعي مكتوب في الكتاب، هذا مذهب الشافعي مكتوب في الكتب. هنقرأ في الأزهر في كتاب الهداية في مذهب أبو حنيفة الهداية، ونشرح: والنظر إلى والمس بشهوة يوجب حرمة المصاهرة، في كتب الحنفية، والمس بشهوة يوجب حرمة المصاهرة. ليش؟ قال إذا مس المرأة حال شهوة وهو يشتهيها حرمت عليه أصولها وفروعها، حرمت عليه حتى ولو كان خطأ. يعني لو كان مس المرأة ما هو بعمد وما هو متعمد الماس، أخطأ، كمن كان نائما بجوار زوجته في الليل في الظلام وبجوارها ربيبته وأراد حاجة من زوجته، بدل ما يتكلم وتسمع البنت جاء يقرص المرأة قرص البنت في الظلام، حرمت عليه زوجته في الحال، حرمت عليه زوجته في الحال. هذا مذهب أبو حنيفة. ولما قريت استنكرته، كنت طيب يا ما في كل سنة في كل الشريعة استنكرته، قلت كيف هذا؟ ربنا يقول في القرآن الكريم: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. كيف يكون المس بخطأ؟ خطأ ما تعمد، كيف يحرم هذه مجرد اللمس؟ رحت إلى كتب المالكية وإذا نفس العملي، بس الحنفية مذهب واحد على أن المس بشهوة يجب حرمة المصاهرة. فلو مس بنت المرأة بشهوة حرمت عليه زوجته في الحال إلى يوم القيامة حرمة مؤبدة، ولو كان في الظلام ولو كان خطأ. ومذهب المالكية قولين، المشهور عندهم كما نص خليل في كتابه في فقه المالكية، يقول: فلو قرص امرأته، جاء يقرص امرأته فقرص ربيبته خطأ حرمت عليه زوجته، يقول: ووقعت بابن التبان ففارق زوجته. واحد من علماء المالكية الكبار انه قائم يلمس المرأة لمس بنتها خطأ، فقام على طول قال المرأة روحي خلص انت محرمة إلى يوم القيامة على التأبيد، لأن كأنها صارت كأنها أم مرته اللي لمسها، مجرد اللمس جعلها كأنها مرأة. هذا مذهب، وهو أيضا عند الحنابلة، هذا قول من الأقوال عند الحنابلة. ولكن الصحيح الثابت أن هذا لا يجب حرمة المصاهرة. وإذا كان بشهوة هو حرام، وإذا كان بشهوة متعمد عشان يقرص بنتها اللي ما تحله له في الأصل، لأن الدخول على الأمهات يحرم البنات، هي محرم عليه من الأصل، الدخول على الأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات من غير دخول. هذه مسائل يعني لأهل العلم. ولذلك أنا قلت لك الزمخشري صاحب الكشاف المعتزل القبيل ذاك يقول: إذا فإن سألوا عن مذهبي لم أبوح به وأكتمه كتمانه لي أسلم، فإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيع نكاح البنت والبنت تحرمه، وإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلاء وهو الشراب المحرم، النبيذ يعني وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم يعني هم الكلاب، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض حلولي ثقيل مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم وقدمني دهري وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يفهمون وأفهموا، ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح وأعلم، يعني مشقوقة شفتي لا ما تنطق بالميم بحال من الأحوال، هو يقول على روحه وخبيث طبعا ما في إشكال، لأنه كان يدعو إلى مذهب الاعتزال ويسب أهل السنة بكل ما يطيق، يعني ألف كتاب الكشاف هذا للطعن على أهل السنة والجماعة. جاء حاج وقعد في مكة 40 يوما وتعرف على أمير مكة يومها، ولما تعرف على أمير مكة يومها نقل الأمير من مذهب أهل السنة إلى مذهب المعتزلة، وطلب منه أن يكرر في التفسير يؤيد مذهب الاعتزال، فألف كتاب الكشاف لينال من كل مداخل الشر. وكان علينا في الأزهر مقرر كتاب النسفي مدارك التنزيف للنسفي، مقرر في الأزهر على أنه مذهب أهل السنة والجماعة وأحفظه. فكنت أحفظ كلمات ثم تعلقت بأبو حيان صاحب كتاب التفسير المشهور، صاحب كتاب البحر المحيط في التفسير، وهو من أعظم أئمة الدنيا في هذا الباب. وأنا متعلق بهذا الرجل، لقيته كاتب في أول كتاب: إني ألفت كتابي هذا لبيان ما في كتابين، كتاب مشرقي وكتاب مغربي، الكتاب المغربي لابن عطية المفسر المعروف، والكتاب المشرقي للزمخشري، لأبين ما في هذا الكتاب من فساد وانحراف وكذا وكذا، في أول كتاب. فوجدت نفسي أحفظ كثيرا من الجمل اللي أنا حفظتها من كتاب النسفي، والنسفي يقول إني خلصت كتابي هذا، أنا أخذت من كتاب الكشاف للزمخشري. النسفي يقول إني نظرا لفساد مذهب الزمخشري وعقيدته، ولكن تفسيره يعني كذا، فأنا ألفت كتابي هذا، أخذته من الزمخشري بعد تجريده من عقائد أهل الاعتزال. وأعدني أحفظ كلاما كثيرا من اللي يقول نجيته منك، وكله اعتزال، لأن أبو حيان في البحر المحيط يقول انظر إلى دسيسته الاعتزالية، انظر إلى دسيسته، دسيسة الزمخشري. ولذلك علماء أهل السنة يحرمون قراءة كتاب الزمخشري، وكل كتب أهل المنحرفين عن دين الله يحرمونك، إلا على العالم متمكن من عقيدته، متمكن من فقهه وفهمه، ليرد عليهم، يقرأوا ليرد عليهم ويبين باطلهم، ليرد ويبين باطل. هذا ما كلام أردت بذلك. أنا أقول بموضوع الصلاة اللي أنا سكت الحديث من أجلها، اللي سكت الحديث من أجلها، أنا أردت مثلا البخاري روى حديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا وقت لها سوى ذلك. ومسلم روى هذا الحديث، والترمذي روى هذا الحديث، وأبو داود روى هذا الحديث، وكل هذا روى الحديث، وبعضهم رواه من 17 طريق. بعضهم روى هذا الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، استدل به هؤلاء. وطبعا أنا كنت أعرف في هذه البلاد من حوالي 40 أو 45 أو قبل 50 سنة، لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يدخل المسجد بعد العصر يصلي. ورأيت بعيني في بعض المساجد في نجد، لو دخل واحد وصلى ممن لا يعرفون يعني المذهب حق أهل البلاد، كأنه زنى في المسجد. دخل واحد قدامنا كان مدرس من اللي يدرسون في المدارس الثانوية، وقام يصلي قبل المغرب بحوالي حتى كل الناس يعني قاموا الناس يعني النبي قال للرجل لما بدأ يبول في المسجد، قال للصحابة: لا تقطعوا على رجل بولة، لا تزربوه، لا تقطعوا. هذا قاموا عليه قومة واحدة كأنه ارتكب أعظم معظوم لما صلى تحية المسجد. وتسأل أكثر الشيبان الآن في نجد، يقول لك كما نقوله ده. ولما بدأ المفتين يتكاثرون وكل واحد يفتي من رأسه، وهذا يأيد مذهب الشافعي، وهذا مذهب الحنفي، وهذا مذهب المالك، وهذا مذهب صاروا كأن الرسول ما هو رسول، وهذا هم الرسول، صارت العملية البلوى هذه كلها. الحديث له سبب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة وصار فيها بعض الفتن في الغزوة، فأراد النبي أن يتعب وهم سارون بالليل حتى فات أكثر من نصف الليل، وتعب الجيش، وكان النبي له قصد فأن يتعبهم حتى يناموا، إذا ناموا ويتركون الحديث اللي فيه الفتنة ده، عشان يتركوا الحديث في الفتنة، عشان ما تتوسع وتتشعب ويختلفون ويصيروا أحزاب وشيع. لكن خاف إن الشمس تطلع عليهم وهم نايمين، فقال: من يكلأ لنا الصبح؟ قال بلال: أنا يا رسول الله، أنا أكلأ لك الصبح. هذا الحديث قلت البخاري ومسلم كل كتب السنة، أنا أكلأ لك يا رسول الشمس الصبح. وقف عبلال متكي على رمحه، معتمد يده على الجمل على بعيره، على بعير البارك، وعينه لجهة الفجر عشان يشوف متى يطلع الفجر، يقوم الصحابة النبي والصحابة عشان يصلون، ويلقي الله النوم عليهم جميعا بما فيهم رسول الله. ويغطس بلال وهو واقف معتمد على الجبل، وأول من استيقظ حبيب الله ورسوله معه، أول واحد في الجيش كله استيقظ من النوم كان النبي محمد. فعندما استيقظ ينظر وإذا حجب الشمس قد طلع، نصفها طلع، نصف القرص طلع، والنصف تحت الأرض، النصف طالع والنصف غاطس. فنادى بلال قال أخذ بأذني وعيني، الذي أخذ بيك يا رسول الله؟ اللي قهرنا على اللي خلاك نمت قهرنا على النوم. فأمرهم النبي أن ينتقلوا، حتى في الرواية في البخاري حتى إذا استقرت الشمس، وفي رواية حتى إذا استقلت الشمس بالله، وفي رواية حتى إذا ارتفعت الشمس، انتقلوا إلى مكان وأذن المؤذن وصلوا الصبح، صلى بهم صلى الصبح بعد ما ارتفعت الشمس. ما صلى وقتها، ليش ما صلى؟ ما هم النمع صلى الله عليه وسلم إذا ذكرها بس ما يكون وقت النهي، ما يضرب حديث النهي بحديث الأمر. والقاعدة عند أهل العلم إذا اجتمع آمر وحاضر، إذا اجتمع آمر وحاضر يقدم الحاضر، إذا لم يمكن الجامع، إذا لم يمكن التوفيق بين الحديثين كان يكون أحدهما عاما من وجه، خاصة من وجه، والثاني عاما من وجه خاصة من وجه، فيحمل العموم هذا على خصوص هذا وخصوص هذا على العموم هذا، ويعمل بالحديثين معا إن أمكن. وإذا لم يمكن نشوف المتأخر ينسخ المتقدم، نشوف لكن إذا اجتمع الحاضر والمبيح ولم نجد مناصا قدمنا العمل بالحاضر على العمل بالمبيح، لقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا لم فريضة ولم يقل أحد ينتمي للسنة ولا للعلم أن تحية المسجد ركن أو فرض، لأن الله يقول للنبي ليلة الإسراء هن خمس وهن خمسون، ما يودوا القول لدي، يعني ما يمكن واحد يدعي فريضة زايدة أبدا بحال من الحال، لا سنة لا تحية مسجد ولا غيرها أبدا. حتى اللي قالوا الوتر الواجب ما قالوا أنه فرض، الواجب عندهم عند هؤلاء الأحناف، وقول عند الحنابلة أن الواجب ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة، والفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة تعرفه. وأما بقية الأئمة الفرض والحتم والواجب واللازم بمعنى واحد. طيب صلاة العيد هي من ذوات الأسباب ولا ما هي من ذوات الأسباب؟ من ذوات الأسباب قطع أسباب صلاة العيد، يعني سببها العيد. ليش ما نصليها بمجرد اجتماع سواء كانت في طلوع الشمس أو بعدها أو قبلها؟ ليش إذا رحنا للمصلى قبل الشمس نقعد حتى ترتفع الشمس ويقول حلت النافلة، حلت النافلة الآن، يعني بعد تقريبا حوالي من 10 إلى 15 دقيقة من طلوع الشمس. وعليه أكثر أئمة الدنيا تقريبا عدل. فالنبي محمد ليش ما صلى في وقتها؟ وصلاة العيد يصلى عندما يجتمعون، أول ما يجتمعون يصلوا بغض النظر عن الشمس ارتفعت ولا ما ارتفعت. وصلاة الخسوف، صلاة الاستسقاء، ما هي صلاة ذات سباب؟ ليش ما تصلى إذا ارتفعت الشمس؟ يعني وقتها وقت صلاة العيد، إلا إذا جاء واحد يحتاج مثل ما كان النبي على المنبر ودخل واحد من الأعراب وشكى الجاد باللي بهم فدعا النبي واستسقى على المنبر، ما هي صلاة الاستسقاء، دعاء الاستسقاء. هذا مثال. قال لي كان يجي يدخل المسجد لأنه وظيفته كبيرة بالحيل وهو مغرور بها بعض الغرور. نبهت بينه وبينه، قال هذا مذهب الشافعي. قلت له الواقع أنا أشك في أي إنسان يسمع خبرا عن رسول الله ثم يدور الشافعي ولا الحنفي ولا الملك ولا الحنبلي، أشك في حبه للنبي. ناس كثيرين يدعون، حتى الخرافيين من الصوفية يدعون انهم يحبون النبي اكثر منا، يدعون انهم يحبون حبيب الله ورسوله اكثر منا، وهم يتبعون ائمتهم. حتى يقول جماعة التجانية ان صلاة الفاتحة والاربع سور والخمسة افضل من قراءة القرآن 70 مرة او 70,000 مرة على صلاة الفاتحة اللي حط لهم الطاغوت حقهم. أنا أفضل من ذلك. وواحد اللي نقلوا الغزالي في في في في الكتاب اللي سميح علوم الدين، اللي سميح علوم الدين، أن رجلا في الحكايات اللي ذكرها في الجزء الرابع من اللحية في الحكايات حكاية الصالحين، يقول حكاية الصالحين أن رجلا كان عظيم القدر من أهل بسطام، وكان جالس فجلس رجل من أهل العلم مشتغل بذكر الله، فقال له: ويحك، لماذا لا تشتغل معنا؟ احنا نتحدث ورا ما تتحدث معنا. هذا في القرن الرابع الهجري، في اخر القرن الرابع الهجري، في اخر القرن الهجري يحرك اذا وصل للمغرب. علماء المغرب ما يخلون يدخل بلادهم، حوالي أكثر من ألف، حوالي قريب الألف سنة، قريب الألف سنة، ويسموه كتاب إحياء علوم الدين، وهو إماتة علوم الدين، خالي من أحاديث الرسول ومن أخبار الرسول ومن الأقوال الصحيحة الثابتة، فيه بعض العلم والثقافة والفلسفة موجودة، لكن ما كل فيه حق. والحافظ زين الدين العراقي لما كتب على أحاديث أكثرها غير صحيح، الحافظ زين الدين العراقي الشيخ الحافظ ابن حجر كتب على على على أحياء كتاب أحياء الدين الحديث اللي بيه صلح أكثرها أكثرها ما هو ما هو ما هو ذهب، أكثرها صف أو حديد، يعني غير مقبولة، وأحاديث موضوعة وأشبه الموضوعات. هذا مثال، يعني المفروض فينا إذا قل قال النبي محمد خلاص سمعنا وأطعنا لله ولرسوله ولحبيبه، وسمعنا قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هو الناس أصابهم الفتن الآن وصاروا يخافون في بلادهم وفي بيوتهم، وأن اليوم يجينا الباو بكر يجينا أو الضوء يجينا المفترس يبي يجين. لا ما دام ارجعوا إلى ربكم تسعدوا به، ارجعوا إلى ربكم وأنيبوا إليه وأسلموا وجوهكم وقلوبكم إليه واستمسكوا بشر حبيب الله وما عليكم خوف. لو اجتمع أهل المشرق والمغرب وأنتم معكم ربكم لن تهزموا، لن تهزموا إذا استعنتم بالله واعتمدتم عليه وتوكلتم عليه. هذا مثال في قوله تبارك وتعالى ومن دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، الحياة اللي هي عيشها، يعني الأرض مستقر والقبر مستودع، الأرض الحياة محل الاستقرار، استقرار في وكر فوق شجرة للطيور هذا مستقرها، وأيضا تطير هذا مستقر، تمشي اللي هو تطير وتذهب خماصا كما قال النبي محمد عليه السلام لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا يعبطونها طاوية من الجوع وتروح بطانا ترجع إلى عششها وقد شبعت، لا غرست ولا زرعت ولا اتجرت ولا اشترت ولا باعت ولا عمل شيء، ويرزقها الله من واسع فضله. فالمراد الاستقرار كما قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأنت في الأرض في نعمة الله، سواء كنت نايم قايم تذكر صلي تعمل من أي كل ما دمت أنت على خير وأنت تعمل المباحات والمستحبات والواجبات، ما يراك الله إلا حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، فأنت على خير كبير. والأرض أرض طيبة ولك فيها مستقر وراحة بال وطمأنينة خاطر ما دمت أنت على دين الله ومستمسك بشريعة الله، تبت مطمئن وتصبح مطمئن، تصبح يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، وتمسي أمسينا وأمسى الملك لله والكبرياء والعظمة والخلق والأمر والليل والنهار وما فيهما لله وحده لا شريك له، اللهم اجعل أول هذا الليل صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا، نسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم. وصبح تقول أسألك خير الدنيا والآخرة، اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا، أسألك خير الدنيا والآخرة. خير كثير تعيش، تعيش سعيد في نفسك في جسمك، ولو دعيته في أي واحد يجيبك، لو دعيته، لأنك إذا تعرفت إلى الله في الرخاء يتعرف إليك بالشدة. النبي محمد يعلم ابن عباس يا غلام ألا أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يعني احفظ شرعه، احفظ دينه، احفظ أوامره، احفظ نواهيه، إياك أن تقترب من شيء نهاك عنه، وإياك أن تترك شيئا أمرك به، اعمل ما تستطيع من الأمر، واحذر كل الحذر أن ترتكب معاصي الله ونواهي الله وأن تعتدي على حدود الله. يا غلام ألا أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد سجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، طويت الأقلام وجفت الصحف، جفت الأقلام وطويت الصحف، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها يعني في الحياة، ومستودعها يعني في البرزخ، لأن المستودع مكان حفظ الودائع، المستودع مكان حفظ الودائع الأمانات والجنس، هذا مستودع، والقبر مستودع للمؤمنين، ويكون عليهم كأنه رضى من رياض الجنة، ومستودع للكافرين ويكون عليهم باب من أبواب جهنم يتقلبون فيه من أبواب جهنم. هذا بالنسبة. والحيوانات والطيور والحشرات، لو كانت شاة لها قرون وشاة عجماء ما لها قرون، ونطحت الشاة العجماء القرناء العجماء نطحتها، ما لها قرون تنطح تؤذي مثل قرن القرن اللي لها قرن، ما يضيع الله عليها، معناه ما مكلفة، لكن من حكمته وجوده وفضله وعدله وإحسانه ورحمته يبعثها يوم القيامة، يبعث الوحوش والحشرات والحيوانات ليقتص للجماء من القرناء، ثم يقول له كونوا ترابا فتكون تراب، يقتص للعجماء اللي ما لها قرون من القرناء اللي نطعتها بقرونها، وديك مالك القرون تنطح بها، يقتص للضعيف من القوي يوم القيامة، سواء كان حيوان كحط عشرة حيوان مفترس، وينتقم للمظلوم المظلوم عندما يضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، أي نفس منفوسة، إنس جن مؤمن كل ينتقم. ويعلم مستقرها ومستودعها. قد يكون المستودع بطة تمساح، أو يكون المستودع قبر طين أو تراب، وقد يكون المستودع تتناثر مثل الرجل الذي قال كما جاء في الصحيح الذي قال لأولاده يعني تعرفون أني أحبكم وأحسن إليكم، قالوا نعم، قال إذا مت فاجمعوا حطبا وحرقوني بالنار، ثم إذا صرت تراب أو صرت رماد ذروا في يوم يكون يوم عاصف، في يوم عاصف عشان الريح ما يخلي قطعة محل جنبه قطعة أخرى، ثم ذروا نصف في البر ونصف في البحر، فإن الله لو قدر الله علي يعني لو ضيق علي لعذبني عذابا لم يعد، خايف من الله، خايف من الله. فلما مات الرجل جمع أولاده حطبا وحرقوا حتى صار رمادا، وتنظر يوما عاصفا فذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، يقول النبي محمد الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع البحر، بحر سأل فيها الرماد، سأل فيها الرماد أين يتماسك، أين يتماسك، فجمع الله البحر، أمر الله البحر فجمع ما فيه، والبر ما جمع جمع ما فيه، فقام حيا قال يا عبدي ما حملك ما حملك على ما فعلت، قال يا رب خشيته خوفي منك هو الذي حمل، قال قد غفرت لك، ويدل على الرجل كان مؤمنا بقدر الله وقدرته، ما كان شاكك، لأن لو كان مات على الكفر ما غفر له أي ذنب، إن الله لا يغفر ويغفر ما دون ذلك ما يشاء، والجنة محرمة على من مات لم يشرك بالله شيئا، الجنة محرمة على من ما النار محرمة على من مات لا يشرك بالله شيئا، والجنة لكل من مات على لا إله إلا الله ولو مثقال ذرة من الإيمان، لأن الله يقول يوم القيامة للشافعين اشفعوا، فيشفع الأنبياء والمرسلون والصالحون والأقارب والأبناء في آبائهم الصالحين، كما قال عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم رفعناهم لذرية العليا ذرية آبائهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، فيشفعون، ثم يخرج الله قوما قد امتحشوا أكلتهم النار أكلا لأنه بقي في قلوب ذرة من الإيمان أصلاب دخلوا وفي قلوب ذرة من الإيمان، فيخرج الجهنميين عتقاء الرحمن ويغمسهم في نهر الحياة ويذهبون إلى الجنة، ويذهبون إلى الجنة من فضل الله وإحسانه وجوده، تنفعهم شفاعة الشافعين بخلاف الكافر، الكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين، الكافر مهما كان القريب له، يعني لو ولد النبي لو ولد الرسول مات على الكفر ما ينفع ولا بذرة واحدة. تعرفون قصة نوح وقصة لوط؟ ضرب الله مثل، جعل مرت نوح ومرت لوط مثل لكل كافر، إمامة لكل كافر. وضرب الله مثل الكافر ضرب الله مثل الكافر امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. ولما قال ولدي قال يا بني اركب معنا ولا تدخل سآوي إلى جبل يعصمني الماء. ولما غرق قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة سبعية إنه عمل غير صالح. والعمل الجنة للعمل، وصحيح كلها بفضل الله ورحمته، يعني مثل ما قال حبيب الله ورسوله احرص على ما ينفعك. وغير الحديث الثاني ولا يتمنى أن أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. فالإنسان إذا أقبل على الله لا ينظر كم ارتكبت من معصية، لأن التوبة تجب جميع ما كان قبله. التوبة نصوح، ما عليها ما على الله كبير في الذنوب والمعاصي. إذا أقبلت على ربك تائبا خاشيا خائفا قانتا ضارعا ذليلا مستكينا ترجو رحمة الله وتخاف عذابه، أبشر بالخير. أبشر بالخير. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولا تيأسوا من روح الله بحال من إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته أهرولا. يقول عز وجل هنا وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يعني هذا شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، كتبه الله كما جاء في صحيح مسلم، كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كتب الله مقادير الخلائق، يعني جلستنا الليلة هذه، قعدتنا، تنفسنا، حركات قلوبنا، سكنت أنفسنا، تنفسات الرئتين اللي عندنا، كل حركتنا اللي موجودة مكتوبة في كتاب عند الله قبل خلق السماء بسبعين بخمسين ألف سنة. وكان عرش الرحمن كما سوبين ذلك في الآية القادمة، الآية اللي هي الآية السابعة غدا إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.